نعم، الحديث الذي يليه حديث أبي نجيح. أحسن الله إليكم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. يصف لنا العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة، والموعظة أن يأتي الإنسان يذكر عن طريق الترغيب والترهيب، عن طريق الترغيب بالجنة والثواب والفضل، والترهيب بالنار وعذاب الله عز وجل. ونأخذ منه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب، باب الترغيب والترهيب، فهو من أبواب الدين الذي يحتاج إليه المسلمون، لذلك ينبغي أن يعتنى به، لأن القلوب بحاجة إلى تذكير وإلى تليين، فإنها تمر بها من المعاصي ما الله به عليم، ويحصل لها القسوة، فتذكر. لكن أيضا لا يكون هذا هو المنهج المستمر عليه دائما وأبدا، هو الاعتماد على الوعظ فقط، وإنما بلا شك الأساس هو التوحيد، تنقية التوحيد من شوائب الشرك، تعلم أحكام الإسلام التي لابد منها من صلاة وزكاة وحج إلى آخره، ويحتاج أيضا إلى شيء من الوعظ. ولذلك أيضا جاء في الحديث، في حديث حنظلة، قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار، تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الضيعات والأزواج نسينا كثيرا. فيحتاج المسلم إلى من يعظه، ويحتاج العلماء والدعاة إلى أن يعتنوا بهذا الباب من وعظ الناس وتذكيرهم بالجنة. ووصف العرباض هذه الموعظة بأنها بليغة، بليغة أي مؤثرة في، طبعا بسبب أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فيختصر له الكلام بجمل يسيرة، والبلاغة بمعنى الفصاحة وانتقاء العبارات المؤثرة. وأيضا وصف هذه الموعظة بأن القلوب وجلت منها أي خافت، ووصفها بوصف ثالث: وذرفت منها العيون، تأثر القلب ولان وخشع وخاف من الله عز وجل، فما ملك عينيه فانطلقتا بالدموع، انطلقت بالدموع. والأفجاء في وصف المؤمنين كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا جاء في قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع. ولذلك بعض الناس عيونه جافة، لا أقصد الدموع فيها، ولكنها لا تخرج بسبب الخوف من الله أو سماع ذكر الله أو اشتياق الجنة أو اشتياق إلى أو الخوف من النار، جافة من هذا الباب، ويحتاج أن يعالج قلبه لأنه قاسي جدا. وهذا القلب مع أنه قطعة لحم، إلا أن أخبر الله عز وجل عن الكفار أنه أشد قسى من الحجارة، بعض القلوب قاسية جدا مثل الصفا، وبعض القلوب لينة، فإذا سمعت الجنة اشتاقت إليه وتأتى، وإذا سمعت النار وذكر النار وعذاب الله عز وجل خافت وانطلقت وانهمرت الدموع بكاء لله عز وجل. إذن هذه أوصاف ثلاثة لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم: بليغة، خافت القلوب، وذرفت الدموع، فأثرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع فأوصنا. استشعروا ذلك، استشعروا ذلك لأنها كأنها موعظة مودع. لماذا وصف هذه موعظة مودع؟ الإنسان إذا أراد أن يسافر سفرا بعيدا فكلماته الأخيرة مؤثرة في أبنائه وأقربائه الذين يودعهم، وذلك ما يزالون يتذكرون تلك الكلمات، بل بعضهم لا يستطيع أن يملك عينيه إذا سافر أبوه أو قريبه فيبكي، لأنها لحظة مؤثرة. وذلك استشعر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأنها كأنها موعظة مودة، فأثرت علي رسول الله فأوصنا. والمودع دائما يوصي بأهم الأشياء عنده، فتجده يختار أمور مهمة فيوصي بها قبل السفر، تجد أمرين ثلاثة قليلة جدا، ما يذكر لك يعني 20 صفحة ولا ساعة، لا، كلمات يسيرة في دقيقتين ثلاث أربع، حتى تحفظ وتعقل، وهي أهم شيء عنده. فتجد قبل السفر بأسبوع يبدأ: وانتبهوا كذا، وانتبهوا لكذا، واهتموا بكذا. أما إذا جاءت لحظة الوداع فإنه يوصي بأهم الأشياء في 3 جمل 4 جمل لا تزيد ولا تنقص. طلبوا من المسلم التوصية الوصية، فوصاهم المسلم قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أعظم وصية هي الوصية بالتقوى، والوصية بالتقوى هي وصية الله لخلقه، وهي وصية الرسل للأمم، وهي كلمة جامعة مانعة تشمل الدين كله. أوصيك بتقوى الله. وإذا يحكى عن بعض السلف إذا قيل له اتق الله ما يملك عيني، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تتوقع عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فهي الدين كله، فهي وصية عظيمة. أوصيكم بتقوى الله، وإذا كانت تقوى الله ملازمة لك فأبشر بالخير، واعلم أن بينك وبين المعاصي حجاب، فأنت مراقب لله سبحانه وتعالى، تتحرى ربك في أقوالك وأفعالك، تبحث عما يرضي ربك وتبتعد عما يغضبه، فتقوى الله ملازمة لك. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وصية عظيمة فيها حفظ الدين في الدنيا والآخرة، والتقوى منزلة عالية. أما الوصية الثانية قال: وأوصيكم بالسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لمن ولاه الله أمركم. السمع والطاعة لولاة الأمور هذا منهج شرعي، منهج شرعي. لما أخذت البيعة على أعناقنا لولاة أمورنا فيجب السمع والطاعة لهم، مبدأ شرعي، ما في مجاملة لأحد. ما يفعل من أجل فلان أو فلان هذا بين عهد بينك وبين الله عز وجل، فانظر في هذا العهد هل قمت به أم لا. ولذلك من ملازمة التقوى أن تتقي الله في ولي أمرك، فتسمع له وتطيع استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه مقيد بالمعروف، لأن ولاة الأمور قد يحدث منهم قد يأمرون بما هو منكر، فلا يجوز لهم السمع والطاعة. ولذلك الأشياء ثلاثة أقسام بالنسبة لولاة الأمور: أمر أمر الله عز وجل به فيجب أن تفعله، فإذا أمر به ولي الأمر ازداد الأمر وجوبا على وجوب، مثل أمرك ولي الأمر بالصلاة في المسجد، الصلاة أصلا واجبة عليك، ومع ذلك يزداد الأمر تعظيما لأمر ولي الأمر. وأمر محرم، أمر محرم بنص القرآن والسنة: لا تصلي، لا سمع ولا طاعة، اشرب الخمر، لا يجوز، وهكذا. القسم الثالث المباح، يأمرك بشيء مباح، فهذا ينقلب إلى واجب، ينقلب إلى واجب بسبب وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. انتبه لهذه الأشياء الثلاثة. ولذلك هذه من الأشياء اللي يجب أن المسلم يتوقف عندها، ولا سيما طلبة العلم. البيوع عقد بينك، أقصد بيعة ولي الأمر هي عقد بينك وبين الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مثل ميتة الجاهلية السابقين. فليحذر وليحافظ على هذه البيعة، لأنه لا يصلح أمر الناس إلا بوجود ولي أمر لهم. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وتعظيم هذا الجانب، جانب ولاة الأمور، وتحفظ حقوقهم ويجتمع حولهم ويسمع ويطاع لهم في غير معصية الله، ولا يجوز أن يخرج عليهم ولا أن يؤلب عليهم ولا أن تذكر مثالبهم وأخطاءهم أمام الناس، بل تذكر حسناتهم ويدعى لهم بالصلاح. فبهذا صلاح الدنيا والدين، إذا وجد هذا فهو صلاح الدين والدنيا، فلا تستقيم الحياة إلا بوجود ولاة أمور. قال: ثم عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر السمع والطاعة لولاة الأمور، قال: وإن تأمر عليكم عبد. هذا مبالغة في هذا الأمر، لأنه بإجماع أهل العلم لا يجوز للعبد، العبد اللي هو المملوك، أن يملك، فكيف يكون العبد هو ملكا أو رئيسا؟ هو مملوك فكيف يملك؟ لكن لو تغلب على الناس بالسيف ودان له الناس بالسمع والطاعة فيجب السمع والطاعة له. لاحظت عظم أمر ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في غير المعصية. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ويقول: من يعش منكم يبقى ويطول عمره فسيرى اختلافا كثيرا. وصف هذا الخلاف بأنه كثير، وهذا من طال عمره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ذلك، رأوا تلك الاختلاف وتفرق الناس وظهور الفرق، وظهرت القدرية وظهرت المعتزلة وظهر الخوارج في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم منهج كامل صالح في كل زمان ومكان، متى ما وجد الاختلاف فعليكم بالسنة، هذا هو العلاج، فعليكم بسنتي، إلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والزموا سنة الخلفاء الراشدين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو المخرج. متى ما وجدت الفتن وجب الرجوع إلى السنة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه اللي هم الخلفاء الراشدين المهديين، فهو النجاة، فهو النجاة. أما الذهاب إلى كلام فلان وكلام فلان وأحكام فلان وقانون فلان، هذا لا يفيد. من أراد أن يخرج من الفتن فليلزم السنة، لأنه إذا لزم السنة نطق بالحكمة، يأتمر بالسنة، السنة تأمره بالخير وتنهاه عن الشر، وذلك يوفق للخير، يوفق للخير، بس يكون متعصب للسنة حتى لو خالفت هواه. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر شدة، فقال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأسنان. يعني أنت الآن إذا عضضت بأسنانك المقدمة الثنايا فإنك مجرد أن تنزع هذا الشيء ينفلت من أسنانك، أما إذا كان في آخر الأسنان في الأضراس فإنه لا يكاد أن يخرج إلا بقوة شديدة. فالتمسك العض بأصل الأسنان المتأخرة أقوى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة وشدة ذلك بهذا الرجل الذي عض بأصل أسنانه بآخر أسنانه بنواجذه جمع ناجذ. ثم قال وإياكم، أحذركم ومحدثات الأمور اللي هي البدع، وهو كل ما أحدث في دين الله على غير مثال سابق. البدع هنا إذا أطلقت البدع فالمقصود فيها البدع الشرعية، لذلك بعضهم يضيف شيئا فيقول كل بدعة في دين الله، أما بدع الدنيا فلا بأس بها، لكن المقصود البدع ومحدثات الأمور في دين الله. وصدق الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما قال من ابتدع في دين الله بدعة فقد طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن محمدا خان الرسالة، لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. صدق رحمه الله، كلمة جميلة. وإذا أكثر ما يبتدع في دين الله هو يريد من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم محبة دين الله عز وجل، الدين كامل خلاص انتهى، ما لم يكن في عهد المسلم دين فلن يكون بعد ذلك. وهذه أي بدعة تستطيع أن تردها بهذه العبارة. فلو قلت لأي واحد ابتدع بدعة مثل بدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنت طعنت في النبي، وأعوذ بالله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع هديه. النبي لم يحتفل ولم يأمر بالاحتفال به، بل ولا أصحابه أحب الناس إليه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، لذلك هو بدعة، لأنك تتعبد لله عز وجل في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تتعبد فيه لله، تفعله عبادة وقربة لله عز وجل. ولذلك تمسك بالدنيا بدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر من المحدثات في دين الله من البدع، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وإن راها الناس حسنة. ولذلك يزين الشيطان للناس البدع فيرونها جميلة ويتأثرون ويبكون ويحصل من الصدقات والتأثر من الله بعليم. الشيطان لما أدخلهم في هذا الباب الخطير تركهم، لأنه ضمن فساد عبادتهم، فيتركهم يخشعون كما يشاءون ويبكون كما يشاءون، لأنه ضمن النتيجة وهي الفساد، فساد هذا العمل لأنه مبتدع. ولذلك شرط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي عمل تتقرب فيه إلى الله لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ولم يكن خالصا لله فهو باطل. راجع قلبك وعباداتك، كل عبادة تقوم بها انظر هل تتوفر يتوفر فيها هذان الشرطان أم لا. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.